بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الخوف وفي باب الرجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه، أي في عرقه، إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. وذكر صاحب بهجة الناظرين بعض الفوائد، ومنها هول الموقف يوم القيامة حين يخرج الناس من قبورهم ويحشرون للحساب، والمخلوقات جميعها خاضعة لله رب العالمين يوم القيامة، وقدرة الله تعالى وعظمته إذ الناس جميعا محشورون إليه. والعرق الذي يأخذ الناس يختلف باختلاف أعمالهم، وأعمال العباد تؤثر على منازلهم في المحشر. وفي باب الرجاء نقل رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. في رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة، أي الكافر، لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. من فوائد هذا الحديث بيان، أو في الحديث بيان لعدل الله مع عباده بأن يوفيهم أجورهم حتى الكفرة الفجرة، أو حتى الكفرة الفجرة، وأن الكافر يجزى على عمله الحسن في الدنيا إما بزيادة ماله أو دفع مكروه عنه، وليس له في الآخرة من نصيب، لأن الكفر يحبط الأجر في الآخرة، وأما المؤمن فإنه يجزى عليه في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن العمل وحسن الجزاء. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.